لكن الحمد لله قد صار يعني والله محسوب واحد من الفرنسيين بالمخالطة والمعاشرة والتعاون تعاون والله خير. أظن ربما تمر معنا مسائل هنا بعض الأمور قد حصل غشاء أمس هكذا احنا نبيل بعض المسائل ربما يذكرونها إذا كان قد سبقت الأمس كلام فيها مثلا مع الأخ أيمن وأنت قد سمعت فيها الكلام فما أبنى نحتاج إلى إعادة يعني خلاص بعدها إن شاء الله نسمع من الأخ نبيل مباشرة على طول حتى ما نكثر الوقت قبل ذلك أريد أبدأ لأن أنا أتيت بالخبر يعني في هذه القضية ماذا؟ أنا أتيت بالخبر فاتبين ثلاثات بمقدمة حتى نذكر هذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد صدرت في الانترنت نقولات بعنوان العلماء الذين بدعوا في الدمج الدفاع عن العلماء الذين بدعوا في الدمج وهذا الأخ نبيل كما نقل أخ محمد بسند عن صاحبي عن أخيه أنه قال الأخ نبيل هو الذي أعان في نشرها ليس هو الذي كتبها لكن أعان في نشرها عبر الإنترنت فجلسنا معه أتينا قبل هذا الشهر أو شهرين جلسنا معه لمناصحته حيث بلغنا بسند عالم أنه نشر رسالة فيها تعن في الدماج وفي بعض طلبة العلم فيها وكانت هذه رسالة البطالة بعنوان الدفاع عن العلماء أهل السنة الذين بدعوا في الدماج فسألناه لماذا نشرت هذه الرسالة مع أن كل ما فيها باطل قال أنا أرسلتها ولم أكن أدري بمضمونها وقال أرسلتها غفلة وقال ما قرأتها لأنه كان يعيني رمد إيش؟ هذه كانت يعيني رمد فهذا يعني هو اعترف أنه أعان في نشرها يعني في أثناء الجلسة هذه صدرت منه أقوال يعني أثناء الجلسة نعم صاد منه أقوال ولخص هذه الأقوال في نقط يعني ما حتى ما نطول الكلام أذكرها ثم سنذكر يعني مضمون الرسالة لأن الرسالة إن هو يعني أعان في نشرها ومع أنه قرأ أظن العنوان هكذا قرأت العنوان يعني بسرعة نعم نعم قرأت العنوان يعني بسرعة لأن يعني حتى اللي يخوي عليكم يعني نحن في فرنسا كلنا عندنا صندوق بريد طيب ويأتي دائما فائدة يعني مثلا أدى ينقل كلام شيخ فوز أدى يكون كلام حول التقوى ذاك كلام حنا رمضان فعندما يصل ننشره فأتت إلي هذه الرسالة فنشرتها فما التفت إلي جاءت إليه لما يعني لا لا في انترنت نعم فنشرتها طيب بدون أن طلع أنا ما التفت بي ثم أني بعد أسبوعين اتصل بي أخ ماذا يجي في دمشق كذا كذا فقلت له ماذا فقال انظر أني رسالة ثم قرأتها بعد ذلك قرأت ثم خطأ كذا تنشر شيء ثم يعني لا خطأ لأن الختم عندي أنا اعترفت أنا والإخوة ما قلت له ما عرفت كذا فأني فبعد ذلك أني أظن ممكن أخي أخوه أو لا أدري من هو أرسل رسالة ثانية وقال كل هذه الأشياء موجودة في الرسالة خطأ فوصلت إلى صندوق بريد فنشرتها مرة ثانية يعني كل هذه الأشياء وصلت إليكم من عندي خطأ. طيب نشر لي عن الواقع بعدها؟ ما أدري هو قرأ العنوان مع إنه نشره ما بقراءة العنوان. العنوان هل, هل هل بعد أن أرسل أخوه رسالة أن هذه فيه خطأ ونشر رسالة أخي؟ نعم نشرها. يعني أنت قررت ما فيها الرسالة هذه التي بين فيها الأخ أن هذه أخطاء. نعم. أنت رأيت صواب ما فيها وأن نشر. نعم قرأتها ثم نشرتها. نشر خطأ. ما ما ما ما ركزت في هذا حتى أني اتصل بأخ وقال لي أنت انظر. أنا سنذكر كل الأمور التي في الرسالة حتى يعني نقطة إن شاء الله يقول يعني قرر أن هذا خطأ. ولكن هذا كلام قد يكون مجمل يعني ربما يقول لك هذه في أمور خطأ. أخي ربما. هل أنا كتبت الرسالة؟ لا أنت نشرتها. نعم. مع أنك قرأت العنوان. فلماذا تأتي بين؟ لأن في أثناء الجلسة قلت صدقوا الإخوة الذين كتبوا في الإنترنت. أنا قلت هذا؟ نعم هذا مقول. لا قلت في حق الباطل. سنفهم. نعم طيب هذا ملخص أقوال نبيل. في الجلسة اللي حصلت فيها مناصحة. نعم في الجلسة. يعني كانت أثناء كلام بداية الكلام كان مع سليمان لأنه سليمان كتب رسالة مكتوبة قال رسالة سليمان المالي الفرنسي التي بعنوان تنبيه ذوي الألباب على ما في كلام الشعوبي في هذه الفتنة من بعد عن الصواب

على الكتل يعني الشيخ هي أعلم القضية. الشيخ ربيع إمام الدنيا يا خان ربيع حمان بحجة غربية. لكن هناك قواعد سلفية. ولكن أنا أريد منك أن تحترم رأيي. طيب. نحن ما عندنا ديمقراطية. لحظة. نحن ما عندنا احترام الرأي والآخر. نحن مجلس النواب. نحن نناقش قضية شرعية يترتب عليها ولو براءة. أنا أبقى على هذا. أنا أبقى على هذا. على أغراض نفسية. لا على أنا الذي يجري بين العلماء أتركه بين العلماء وأنا لا تدخل فيه. إذا ليش مثلا قضية أبو الحسن بين العلماء؟ الآن الشيخ ربيع الشيخ العبادي يرد على الشيخ ربيع ويمكن بل خرج الشيخ العبادي رسالة على الشيخ ربيع وعلى الشيخ لزمي ويقول واحد في جنوب المملكة العربية السعودية وهو من طلابي وفيه وعلى الشيخ ربيع وعلى غيره. لكن انت لما انا ما اتدخل انا ما ابدا بحسن المغراوي انا خلق قضيه بالعلماء. ليه ما تقول هذا الكلام؟ من انا حتى اقول هذا الكلام؟ ومن انت الان حتى تقول هذا الكلام؟ اي كلام انا اقول انت الان قضيه الحسن ليش ما حلتها الى العلماء؟ انت تقول انا مالي دخل العباد وربيع الشيخ العباد والشيخ ربيع اتفقان بينهما انا مالي دخل. انت الان تقول ابو الحسن مبتدع ابو الحسن منحرف بمن؟ بكلام الشيخ ربيع والشيخ العباد يخالفه. كيف رجحت كلام الشيخ ربيع؟ انا اقول رجحت انت كلام الشيخ ربيع بطريق شرعي معتبر وهذا الطريق الشرعي المعتبر انت اللي رجحت به. لو انك منصف انا اقول صراحه يا نبيل لو انت منصف سترجح كلام الشيخ على كلام الشيخ ربيع. لكن الظاهر ما في انصاف ولعل النفس فيها شيء. انا اقول صراحه لانك كيف تطبق قاعده واحده تطبقها في محل وتنكرها في محل اخر؟ كيف هذا؟ هذا غريب. اذا كنت انت رجحت كلام الشيخ ربيع لابي الحسن على كلام الشيخ العباد وكلام الشيخ المغراوي على كلام العباد لا شك ان انت رجحت بمنهج سلفي بقواعد سلفيه فكيف تطبقها هنا وتلغي القاعده السلفيه هذه هنا؟ اذا هذا معناه انه في نوع تناقض ونوع من اختلاف في المواقف وهذا ليس له دافع الا الهوى. والا نفس القاعده اذا طبقتها هنا طبقها هنا. الشيخ ربيع اعلم في جهه التعديل نعم اعلم في هذا قدم على العباد. اعلم في قضيه الحسن نعم اعلم قدم على العباد. اعلم في المغراوي نعم اعلم قدم على العباد. الشيخ هي بلسانك انه اعلم في القضيه من الشيخ ربيع. الشيخ ربيع سمع وبلغه اشياء اما مقروء واما مكتوب واما مسموع والشيخ هي عايش فهو اعلم بالقضيه. لا سيما ان الشيخ هي ما يقول عبد الرحمن حزبي خذوا كلامي والله يويلكم. لا ما قال كلام كذا فرقه ولو برا ضيق صاحب المساجد عداوه الاخوان كذا اشياء كثيره. فبعد هذا يا أخانا ما في الهوى ترى نور حقيقة. بعد هذا كله ما في إنسان يقول لا أنا ما في أنا مع فلان ولا مع زعطان. ما في إلا الهوى بعد هذه القواعد. لا سيما أنت قاعدة واحدة تطبقها في محل وفي فتنة عبد الرحمن ما تطبقها. ما في إلا الهوى والتعصب. إيش النتيجة؟ النتيجة كما قلت يا أخي الكريم الشيخ ربيع جلاله مع علماء اليمن قال ما في حزبية. طيب أنا أبقى على الكلام أترى بعيد ما يدخل فتنة. أنا لا تدخل شدعاني جيسها ميسا بذل يقول لا طيب أنا أبقى على كلام خلاص هذه واحدة يعني ما يرى أن أغلق شخصي يعني كرر السؤال. أنا كان شيخ ربيع ما تعتقد كلام شيخ ربيع ما تعتقده ممكن يعني تقصد أن شيخ ربيع قال هذا على هواه؟ لا لا لا أقصد هل أقصد هذه الدلالات لا لا لا لا هل تقصد هذا؟ لا لا لا أقصد يعني كلام من شيخ ربيع قال هي أغراض شخصية. هل تعتقد هذا الكلام من شيخ ربيع أن أغراض شخصية؟ أنا ما ما ما ما أدخل في هذا. هذا بين العلماء. إذا هو يعتقد هذا هو يعتقد هذا ما في كلام. ثم قال نعم ثم قال لا ولن توقف. إذا هو يعتقد هذا خلاص. نرجع كلمة رسالة سليمان قال فيها سب وشتم. لأن حلنا على هذا الآن يا إخوان أنا أظن بعد هذا. الله يعني. المسائل الأخرى ما أعتقد. هذه تكفي. ما سأل أي شيء. أنا أديك أدلة قال الله قال الرسول قال السلف قال خديجة الغدادي قال العلماء قال الشيخ ربيع ما تقبل. هل مثلا هل تريد أن تسمع مني أن أقول أن عبد الرحمن عدني حزني؟ هل تريد أن تسمع مني؟ لا نعم هذا لا أعتقده. كيف تريد أن على أي وجه ما تعتقده؟ أنا قال كلام الشيخ ربيع وأنا أغراض نفسية. لا الشيخ ربيع ليش قبلت كلام بعض كلام الشيخ ربيع ورديت كلام الشيخ ربيع الاخر؟ ليش؟ انا مستغرب على هذا. انا ما اعرف لمن تقول اغراض شخصيه وكيف عرفت على اي اساس قال ما في حزبيه؟ ايش وعلى اي اساس قال ما في حزبيه عندما اجتمع مع علماء اليمن؟ طيب وايضا قال على شخصيه لما سمع عمر مريم اي ولد قالها هو لا انا قال هو ما حتى ليس ان الاخ فقط كل يكون الذين يكون قاعد الكل بدون سلوه ما دليل شرابية هذا الكل فقط على ما نبى يعني بنى كله أن هذه أعراض شخصية. إن مش تبع له. ما نقصد هذا الكلام. إن مش تبع له يعني مثلاً. الشيخ الإمام خلوا ما في حد. عارف أنت مغامرة فترة. نعم. المشايخ اليمن هم في كل فترة يختبطون فيها. الشيخ الإمام دخل في فترة القرن المسلمين ودخل في فترة الجمعة الحكمة والإحسان الضرورية ودخل في فترة الحسن وخبط في فترة صالح البكري والآن يخبط في قضية عبد الرحمن. ما يتعلق في أناس الشيخ زماري. ها؟ وكلهم كلهم يغطرات دائما هم ضد الشيخ مقبل يا اخانا لا بتعرف كلام ثم انت الان تقول انا اقدم العلم كيف قدمت كلامهم على كلام الشيخ يحيى والشيخ علم منهم ليه مثلا تطلب علم عندهم عندنا قاعده الاخذ بالاخذ انا انا اعرف انا انا اريد فلماذا لماذا مفروض كلامه وتقول الامام والبرعي وفلان وفلان على اي اساس انت ما تعرفه الا هو كيف قبلت هؤلاء وكلام هؤلاء وانت ما تعرفهم هل عندما اتي في دمشق اخذ كل شيء يا اخي الكريم عندما اخذ اتي في دمشق اخذ كل شيء تأخذ الحق يعني أنا مثله يعني يعني الآن يعني الآن في دماج كيف في حق في حق في باطل يعني لا كيف في حق تأخذه في باطل ترد لا أخذ كل شيء أخذ كل شيء يا الله في صوابه ولكن مثلا تحريك هذه مسألة هذه نعم هذه شيء ولكن أنا مبتدي ما أعرف أي شيء طيب لا أريد أن أعرف وما تريد تعرف ما أريد أن أعرف ما تريد تعرف ما أريد أن أعرف خلاص يا أخوان أنا أضرب قضية انتهت يعني الأخ يعني لا يريد يعرف يعني ما يريد يعرف ما عندي قوة يعني ما يريد يفهم المسألة وهو الحقيقة أنا أقول لكم صراحة الأخ يرى أن الكلام في هذه المسألة أغراض شخصية عرفنا وأن الشيخ يتكلم بأغراض شخصية هذا أنا أقرر عنك شئت أم أبيت الشيخ ربيع قال هذا والكلام مسجل طيب الشيخ ربيع أنت تعرف عن الشيخ ربيع خلاص خذ أغراضك وذهب طلب علم بالشيخ ربيع لماذا؟ لأنك أنت ما أنت واثق بكلام الشيخ يحيى تأخذ عنه التوحيد والعقيدة والمصطلح والفقه والأصول ها مصطلحات الله والربوبية وذلك وشككت فيه لما قال عبد الرحمن حزبي ما شككت فيه باقي الأدلة ما شككت وقمت فيه أغراض شخصية رددته وفهمت بأن أغراض شخصية وأن غيره قد قال ما في حزبي لا يجوز لك كلامه لا يجوز لك المتوقف ما يجوز لك تتوقف والحق ظاهر ما يجوز لك من قال لك تتوقف على الواقع في الشرع أو لا وأنت ما أنت متوقف أنت الآن تقطع بأن أغراض شخصية عندك أم في الشيخ يحيى من قال هذا أنت قلت هذا قلت هذا الشيخ رابع قال هذا أشهى شهوان ولكن كنت مسجل سألناك هل تعتقد وقلت نعم ثم ترجع انا اقول لك مضطرب ثم رجعت مضطرب ثم رجع اسال هواك يعني يقول له يختار قول واحد ما يختار هذا ترى ثم هذا ترى ترى في اموال ما تقول قول واحد نبيل ايش كاين انت ما تريد الحق انت خروج من هذا تفكير لا في الفتنه نعم لا اريد الفتنه هذا بدنا حتى فينا وحتى بدنا ذكرت لي يا فاضل هؤلاء الذين حتى الشيخ ربيع يقول في اصحاب هذه الفتنه انهم هؤلاء الفجره واصحاب الفتنه نخبره في شيخ ربيع ليس من شيخ ربيع انا اعتبر ان شيخ ربيع اعلم في شهر التعديل وليس لي قوه في البحث وليس لي قوه في الشيخ ربيع هم اهل التعديل نعم ليه نقبل كلامه لان اخذ الاعلم في فتنه الاعلم في فتنه نعم الاعلم مطلقا او على ولو كان الاعلم في جزئيه معينه لا لان هذا فكر عفوا الاعلم مطلقا او الاعلم في قضيه معينه في قضيه معينه من اعلم في قضيه معينه واحوط بها الشيخ يحيى ولا الشيخ ربيع من احاط بها علما وعرفها واقوالهم افعالهم عايشهم من الشيخ ولا الشيخ ربيع الشيخ يحيى عايشها اذا لم تقبل كلامه لان الشيخ ربيع ما رفضها ماذا العالة حريمة العالة القديمة؟ قديمة اشتراف لماذا؟ لأنها على هذا الشيء لا شيخ يحيى أرسل إليه الأدلة أنا أقول لك نعم سأرسل إليها لكن فليس رائم كمن سمع تفهم يا أخي رسوله عليه الصلاة والسلام نبيك المؤيد الوحي يقول ليس الخبر كالمعاينة تفهم ولا ما تفهم هل تريد أن تلزمني أن أقول هذا؟ ألزمك نعم حق دين هذا الشيخ يحيى حفظ الله عندما اجتمع الإخوة قال لا يلزم أحدا أن أن أن أن أن أن يقول عبد الرحمن وأنا أعطيك فائدة أن الشيخ يحيى وأنا سألته هنا قلت له يا شيخ يحيى ما رأي في المشايخ الذين يقولون لن ننكر على أحد ما يرى أحد أثام قال لا هذا فيه نظر كيف ما نلزمه وقد بينا أدلتنا وبراهيننا كيف ما يجب كلام الشيخ يحيى هذا كلام الشيخ أنا سألته بنفسي في هذا المكان وانا سمعت وكلا نلزم احدا سمعت رد الناس نعم سمعت وكان الاخ صادق موجود عندما جلس الاخوه من ليبيا طيب عندما قال تكلمنا كثيرا وقبل قبل سنه ولا ثم قال ماذا قال غريب هذا ماذا قال الشيخ يحيى قال لنا في الدروس لا أريد أحد من يقلد دين. طيب الجمعة في يوم الجمعة لا أنا أنا صبرا ما تعرف التقليد ما تعرفه أنت تتبع على على على غير دليل ولا غير ما عرفت ما دليلك على اتباع الشيخ ربيع ما دليلك على اتباع الشيخ ربيع عدم قوتك في البحث لماذا لماذا لا يقبل قوتك في البحث دليل على تقليد الشيخ ربيع لنأخذ الألم يا الله على ألم مطلقا وعن قضية أنا أعلم في في في القضية جمع التعديل أخذ طيب ابن عباس أعلم في الحلال والحرام والأحكام الشرعية لماذا قدم قول ميمون على قول ابن عباس؟ لا إله إلا الله لماذا؟ اضطراب كيف لماذا؟ الآن أنت تقول لا أعلم صح؟ نعم ابن عباس أعلم من ميمونة نعم وقدم له قول ميمونة نعم فأنت ما تقول ما تقول ميمونة تقول قول ابن عباس نعم أنت ترى قول ابن عباس القضية هي في الزواج الزواج تكون خاصة بميمونة ميمونة وهذه قضية خاصة بالشيخ يحيى فكما أن قدمت قول ميمونة أنها خاصة بها فتقدم كلام الشيخ يحيى أنه خاص القضية خاصة به هي نفسها يا أخي نبيل أنا أقول لك لو أنصفت والله لا ما لا تردد لكن ما عندك أنصاف صراحة لا مش أنا نبيل أنا أريد أقول للشيخ إذا عندك شيء في صدرك وأنت أن ترى أنه حق فتصدع به ما تخاف ولا ما تخاف ولا تقول عادي ما تخاف الشيخ ربيع كان في حزبية الشيخ علي كان في حزبية شيخ برعي علماء اليمن علماء السعودية علماء علماء الجزائر سيد ايش المقرر المسألة المقرر ان الاخ يرى ان هذه الفتاة ان الله ليس الحزبي وهو مع من لا يحزب عبد الرحمن انا بحي وما اعرف وغراء شخصية كلام الشيخ ما قلت هذا هو الاخ قال ما اعرف عبد الرحمن تعرف ابو الحسن انت حتى ابو الحسن ما اعرفه كيف ما بين الكلام فيك لما تكلموا علماء كله اهل العلم جميعا زمان العلماء تكلموا عليه هل هو شرط الاجماع؟ ليس شرط اذا انت تخالف ما اخالف ليس شرط الشيخ ربيع يقول لو تكلم واحد بادله وبراهين وخالف 100 عالم نعم قال لو اتى 1000 فوزان هكذا قال نعم لو اتى 1000 فوزان نعم ما نفعه ذلك والذي قال للقاعده قال في هذه في هذه الفتنه قال ما في حزبيه ما قال على هوى قالها على هدلة وبرائم ما هي الأدلة عبد الرحمن فلا كذا عبد الرحمن فلا كذا عبد الرحمن كذا كذا كذا كذا كذا كلام الأخ يقال مكتوب هذا الثاني صح ولا لا طيب كلام يقول أن كلام سليمان في مزمة في مزمته خلاص خلاص لا كنا سمع لها أن كلام لا لحظة أن قال شعبي الدجال قال هذا سب وشتم للشعب خلاص هذا كلام الشيخ حياء هذا كلام الشيخ أنا عبد الدجال هو يرى أن الشيخ حياء يسب ويشتم ثاني اللي بعده ما قلت لا ما نعرف خلاص ما حسين غلط ما قلت لا هذا الوضع لماذا تركي ما تكلم ما تفهم ما تفهم قلت لك فادي بس الدجال هذا كلام مش الحياة ما قلت شيء عنها قلت طلب لين من يشوف لكن طيب اسمع انا اقرر شيء الشيخ ماذا قال لي لي لي اقول يعني كانه خاطبني انا بنفسي قال لي فليبلغ الشاهد الغائب ألم يقوله أو قاله؟ بالدجال؟ ألم يقوله بالدجال؟ قال عميد الجابري دجال فليبلغ الشاهد دجال من الدجال فليبلغ الشاهد الغائب سمع؟ الذي يبلغ ايش يعني؟ طبقه كلام شيء طيب الان اذا بلغ او سب او شتم او فعل شيء فانت حر لا يعني يا انت الان لما قلت لي سببت الشيخ ربيع الشيخ عبيد بنيته على ايش؟ ايش؟ لما قلت لي انا سب الشيخ عبيد قلت الدجال قلت لا كنت سببت شيء انما قلت له الدجال نعم من اين اخذت هذه الكلمه؟ ايش؟ كيف انت تقول لك ذلك والان تقول سببت وشتمت؟ الكلمه هذه كلمه الشيخ يحيى نعم قلت له عندما قلت له لا تقول هذا قال ايش احياء قلت له فقلت له قلت لك بين العلماء سب الشيخ طيب الشيخ قال يبلغ من حرف يا اخي يا اخي يا السلفي يقرر الانتخابات الشيخ عثيمين سلفي عفوا الشيخ عثيمين سلفي لحظه الشيخ عثيمين يحضر الاختلاط ها الشيخ عثيمين يحضر الاختلاط لا ما سمعت هذا معنى الشيخ عثيمين يحارب اهل السنه في اليمن ما رأيته طيب ايش رقم القضاء على الجفان؟ الشيخ العلمي يرى ان سيد قطب ليس بضال ليس مبتدع. انا قرات كلام الشيخ عبد الله قال ضال ومبتدع. لا لا قال قال ليس بمبتدع ولكن ضال. ضال لا ابدعه لكنه ضال. ما يرى بالصناديق. انا اسالك صناديق كاميرا هذه اشياء عندك تفضل من سلفي؟ هل شغل بالسلفي؟ انا هذا فايده انت تعرف ان الشيخ ربيع له رد على عبيد ولا ما تعرف الكلام؟ هو لا يراها لا يراها لا يراها هو لا يراها كيف لا يراها؟ يقول هذه هذه ما اصدقه قال انا ما اصدقه نعم يلا قلت له ليش قلت له؟ سليمان الاخ خالد سليمان الاخ خالد الاخ خالد انا شيخ ريمي شيخ ريمي لا خالد خالد اخ شيخ عبيد لا في البداية قال لي شيخ ربيع عنده رد على شيخ عبيد طيب فقلت له انا اصدق فقال فقال لي يعني من شيخ ريمي لا لا, لا لا لا يا سعيد انا اذكر انا الذي قلت له كذا قلت له الشيخ ربيع عنده كذا كذا قال ما قال شيء قال بعدين قلت له انا سمعت وانا سمعت يعني حقيقه يعني سمعت الشيخ الريمي يعني عبد الحكيم الرامي يقول ان الشيخ ربيع عنده الرد على شيخ ربيع واخبره الشيخ ربيع ايه واخبره الشيخ ربيع بهذا ايش قال عبد الحكيم يا سعيد الحكيم يا سعيد الشيخ ربيع مشاهده وقال قال بعد هذه الذي قلت له قلت له الرامي قال هكذا قال انا ما اصدقه قلت له انك هو كاذب قال لا لا ما اقول هكذا هكذا قلت لا اذا كان تقرب الطواف الحق اذا كان الشيخ ربيع ما رايك في تبديع عبيد الشيخ يحيى؟ في قول ان الشيخ في سليط اللسان وتحذيره من دمال ما رايك في هذه الاشياء؟ اذا كان الشيخ ربيع كما تقولون انه بلغ للاخ عبد الرحمن الريمي الشيخ ربيع مباشره من عبد الرحمن الريمي انه قال له عنده ردود على الشيخ عبيد رد على الشيخ عبيد فاذا في الشيخ عبيد في شيء طيب صح ولا لا؟ فنحن ان شاء الله أنت الآن ما تقبل إلا أن يقول الشيخ ربيع. نعم. نعم. ما تقبل أن يقول الشيخ ربيع. نعم. والله لقد نسبت إلى الشيخ ربيع أعظم الباطل. لا في جزء جزء. لقد نسبت إلى الشيخ ربيع أبطل الباطل. إن شاء الله ستصل به سأقول له. الله. طيب. وانظروا وانظروا. إذا بدي هذا الكلام مما قال الجلال أنا كنت معه قبل أيام. كنت له إذا بدي هذا الرد كنت له أنا إبراهيم الذي جلس تصل بالشيخ ربيع. والسلام على رد وكل ليس بصحيح نعم لا تصدق نعم قلت هذا ولا نعم طيب اذا تصدق كيف تتراقب الان انا اصدق كبرت من ابراهيم وما كبرت من ابراهيم يا اخوان انا انا خطط انظر لقضيه هذا الاخ لا انظر قضيه خلاص انا هذه حقيقه انا جيت النقاش معك ما يجدي ليش النقاش لا يجدي ليش لانك تتناقض وتضطرب ليش تتناقض انا اقول انا اقول انظر بس خلاص خلاص طيب شو صار اقول شو بيت انه انه سفيه لانه قال هكذا سفيه وصلت اللسان ولا كذب قول محمد بن الشيخ المتحدى من دمشق ايش قوله في هذا لو انه مبتدع الشيخ ايضا بدا الشيخ عبد السودان وانا سالت هذا قال قال لي ليش صح هذه الكلمه ابو خليل ابو خليل هو لا لا الكلمه عن ابن سالته الكلمه عن ابن زكريا هل صحيح ان الشيخ عبد قال ان الشيخ يحيى ليس بثلاثي فقال لا سالته من؟ ليس كيف ولا من؟ من؟ سالته بعد اخوه من هو؟ يعني هو الذي سالته هو صادق ونحن ما نحن صادقون هذا ابو خليل لا انا ممكن ان اخ ممكن اخ كذا انا اسالكم مجهول متى قال هذا؟ قالها قبل فترة تلك الأيام لما كان زوجها شيخ ربيع قال شيخ ربيع شيخ ربيع حيث لكي؟ لا شيخ ربيع شيخ ربيع قال شيخ ربيع حيث لكي؟ لا ما حدو معنا النزال ايش شيخ ربيع لا شعوبيش شعوبيش شيخ ربيع أيوة يعني أنت مطبيع كلام الشيخ ربيع نعم لا لا كلام شيخ ربيع إذا ما في الشيخ ربيع أظن ممكن تفضل لكن بقول كلمة كبيرة استمعوا استمعوا أظن أخذ صف الإسلام ناخذ كلمة من الشيخ ربيع في المرة الماضية لما تكلمنا معه قلنا له هل الشيخ شيخ عبيد قال الشيخ سفيه هل انت ترى الشيخ قدامك كل يوم ترى انه سفيه قال ما هو سفيه ترى هذا ما ارى انه سفيه قلت اذا هل كلام الشيخ عبيد ان الشيخ سفيه صحيح قال ارجعوا الى الشيخ عبيد سالوه هكذا كيف هذا باي كتاب ام باي سنه قلت لك لا ما قلت لك بالنسبة للخليفة قلت لك انت لما اخبرتني فقلت لي لماذا الاخ ما ينفع لا فقلت لي لماذا شيخ عبيد قال كذا كذا كذا قلت انا لا اعلم لا لماذا سؤالي نعم سؤالي ما كان هكذا ايش تعتقد بكلمات اربعه اذن

ما علم كان يتكلم الله أعلم مثل إبراهيم قلت له مرة هو سألني قال لي كيف تقول على أبي شخص قلت له دجة قال لي رأيت وكان صاحبها كده ما رأيت إيش قال لي رأيت إيش متعجب أنت كيف تستنكره وأنت ما تدري هل هو بحق أو باطل الآن هذا يدل على أنك تعتقد أن هذا باطل ولا يستنكر يعني قول الشيخ جوري أنه يعني هذا مو مستنكر يعني هل تستنكر هذا الكلام قول الشيخ عبيد على أن الحجوري ليس بالسلفي ما رأيك في هذا الكلام أنا لا وفق لا توافق الآن لا وفق الكلام وأنه لا يطلب عنده لماذا أنا هنا يا أخي الكريم إذن دجال ولا ما دجال ما نقول هذا نفس الباب يعني أقوال بعض الناس على الشريعة هل توافق لأن بعض إخواتك يوافقون هذا الكلام كلام الشيخ محمد بن أبي الوصابي أن الشريعة كذاب أنا ما سمعته كلام الشيخ سبحان الله لا هل تتوافق يعني باطل كلام باطل صحيح او خطا هل تظن سادرس هل تظن طيب لا ما في ظن هل تظن سأجلس معك كذاب لا انا اظن انك تعتقد انه كذاب وديت عندك ابدا ليش ابدا ليش ابدا ليش ابدا قل لي ليش لان انا ما رايت حد لا لانك تطلب علم عنده وفي بعض الاحيان تقول انا ما اقبل كلامه انا اشتي فلان وهذا الكلمة قد تقول أنا أعتقد أنه كذاب لأنه فلان قالها ما في فرق بين هذا وبين هذا يا سعيد أيضا هو يعني أظن هو يأتي هنا لكي يعني يوشوش على الناس أنا خطوة أنت توشوش على الناس هل كي تقول هكذا قلت أنت تقول للإخوة يعني توقفوا قال نعم بعض الإخوة فالإنسان الذي يأتي هنا يا خان أنت قلت لي ماذا قلت لك قلت للأخ سفيان سفيان لا يا سفيان إذا أحد أتى وشوشك في طلب العلم اذا من الشيخ يحيى ويطلب الى اخ ما معنى شوشك في طلب العلم ياتي لطلب العلم كيف اقول قد ياتي انسان مجسوس قلت له قد ياتي انسان من قبل اعداء الاسلام من قبل يهود النصارى تعرف هذا؟ نعم ليس معنى ان يكون عندك اختطاء لكن يا اخي تعرف الانسان تشرح افعاله واقواله انت الان افعالك واقوالك وانتقاداتك تجعلنا نرتاب انك تثق بالشيخ يحيى ما شاء الله او انك ما تكذبه او انك يعني جئت طلب العلم ليش؟ لأنك أنت جيت تطلب علم عنده ومن العلم أن تأخذ عنه ما يقوله في الفتن بأدلته هذا من العلم الشرعي أيضا عرفت ومع هذا أنت تتهم الشيخ يحيى وتجعله في محل تهمة وأنها أغراض شخصية عرفت فما كل من جاء هنا قد هو خلاص يعني طالب علم مبرر تقي جملة تفصيلا لا وإنسان تشرح أفعاله وأقواله وأفعاله تشرحه في أخانا أنا أقول أنظر فرداء أنا في البجهة الإسلام أنا أقول ثلاثة صالحة كلام الشيخ عبيد أنه مثلا لا تجيك الدماج ولا يجوز دراسة عنده أنا ما أخذ طواقة كلام الشيخ ربيع أثنى على المكان أثنى على الشيخ يحيى يعني أنت شو أفضل أنا ألخص الآخر هو ما رد هو ما قبل كلام الشيخ عبيد إلى أن الشيخ ربيع يثني بالضبط نعم إلى لو لم يكن الشيخ ربيع يثني لكان عبيد محل قبول كلامه إجماع هذا هو هذا كلامه شوف متكلمه ها كلامك هذا لا لو كان الشيخ ربيع تفضل هذا كلام أخي الكريم تفضل أن أقول لك هذا بكل صراحة أو أكون مثل بعض الإخوة الذين يزعمون أنهم يدافعون عن الشيخ يحيى ويقولون إذا تكلم الشيخ ربيع أخذ حقائب ويقولون أنا لا أرضى كلام الشيخ يحيى على الشيخ عبيد ويقولون أنا حزبية عبد الرحمن ليست صحيحة أشهد أن لا ما أقول هذا الكلام عندما سأحصل هذا خلت على النبي أنت تقول أنا بعد الشيخ ربيع معناته أن الشيخ ربيع وقال يا نبي الخريج من دماغ لو طلبت خضع خايبة إذا قال الشيخ ربيع يا كذا يا نبي فعل كذا ولو قال الشيخ ربيع يا نبي جد لغير الله بس جد لا طيب اذا معنا انك انت ما انت بعد الشهر ربيع انت بعد دين الله والشهر ربيع واسطه بينك وبين رب العالمين بالنسبه لي في تاريخ الكريم انا لا اريد الشيخ ربيع ما يعرف هذا الفتنه حق المعرفه ما عنده وقت تتفضل مفهوم يا خانة اللي يخوض الشيخ ربيع ما يعرف هذا الفتنه حق المعرفه كما عرف الشيخ يحيى وعرف طلاب علم في دماج بل طالب علم في دماج حافظ المساله اكثر من الشيخ ربيع لابد تعرف هذا الكلام والانسان لما يلابس ويعايش المساله يكون اعرف بها ولو من اعلم العلماء اذا كان بعيد منها قل لي انا بعد الشيخ ربيع ما اعرف الله يهديه بعد الشيخ ربيع الشيخ ربيع لا بد تاخذ كلام بادله ابراهيم الشيخ ربيع حي والحي عرضه للفتنه الشيخ ربيع ما هو معصوم حتى من الردة عند الاسلام الشيخ ربيع معصوم من الردة ما هو معصوم فقد يحصل منه خطا عن اجتهاد او عن هوى او عن اي امر لكن الشيخ ربيع سيرته تدل على امام ائمه السنه فغايه ما قد يحصل منه انه قد يحصل منه الخطا عن اجتهاد او عن عدم احاطه واذا كان هذا الامر محتمل ما يحق لك تقول انا بعده قرأ كتب السنة، قرأ كتاب أبي شامة، قرأ كتاب أبي العز حنيف الاتباع، قرأ كتاب الصنعاني، قرأ كتب الأئمة. لا تقول أنا بعد الشيخ ربيع هذا خلاص هذا ترى الزميل. وذكر من سبب انحراف الطالب عدم كراهيته في الردود. نقرأ شيء يعني في هذه الورقة الذي حصل فطرع يعني الأخ يعني قال يعني ماذا بعض الإخوة بعض أصحاب جمال يعني يعني أنتم كان يقول أنتم نعم كما أنتم تقول أنتم كذلك يقولون يعني يقولون إذا تكلم الشيخ ربيع في دمشق يعني سيذهبون. نحن لا عندنا سؤال من هذا الأخ صاحب جمال هذا الذي يقول هذا الكلام. أنا قلت لهم من هؤلاء أنا أنصحهم. قال أنا ما أريد أدخل في فتنة. من هو هذا؟ أبدأ هل أنت غدر فيه؟ لا أقول أولي شيء مهم أيضا قال في هذه الفتنة في أكاديم وفي أيضا يعني بالنسبة عند الرحمن الفرنسي قال كثير منكم يذهبون إلى الشيخ أحياء ويكذبون ولهذا الشيخ يتكلم على عبد الرحمن يوم بعد أن تكلمنا يعني أنا وصابر والأخ سليمان لقيته بعد العيشة يوم بعد نصحته يعني نفسي وإياه صلح بطلب العلم تقبل على طلب العلم ونصح عموما أن لا يخلط أحد مباشرة قال لي ولكن الإخوة كذبوا على عبد الرحمن يعني يقصد الفرنسي كذبوا على عبد الرحمن خلاص أطلب العلم أخبر الله أنا وأخطأي يذكرني بالله أنا من هو دخلت في الفيزنة وهو يبقى أعطيكم مثال يا أخي وزغة لا يا أخي في مثال شعبي ساج لو نذكر وزغة مسكت في رأس رجل لو نذكر مثال فمثال وزغة اللزغة هذه اللزغة اللي تهدأ في البداية مسكت في رأس رجل وهذه اللزغة تمسك الدماغ يقولون تأخذ الدماغ حتى تفسد الدماغ هناك طريقة لإخراجها يأتون بعطب فيدخلون من تحت رجلها هي ترفع قيلان ويدخلون العطب وتمسك بالعطب حتى يدخل العطب كانوا هي ماسكة في العطب فطبون أنها ماسكة في الرأس هي ماسكة على إيش هو أخونا هذا طيب هو يظن أنه بعيد من الفتنة وهو في وسطها نعم طيب هو بعيد من الفتنة لو دخل فتنة في الفتنة فكيف سيكون أي نعم هو أنت الآن بعيد من الفتنة كيف لو دخل الفتنة يعني كيف تفعل سيكون ما أصلح لذلك من هل نذكر مسألة بكرة الرسالة هكا عموما نذكر مسألة بعض المسألة طيب قال أن الإخوة بدعوا في الدماج لأنهم ما يقولون أن عبد الرحمن عدن حزبي هل صحيح هذا؟ ما سمع كذا يعني هذا موجود في هذا موجود في رساله هو رجع عنها ونشر ما يرده خلاص اما هذه الاشياء التي نقلت عنكم غير هذه الاشياء نعم في اشياء استاذ سرد يا اخي ما هي الاشياء التي سمع عنها الاخ جمال يعني انتم السبب يقول يقول انتم السبب في يعني في يعني في تصفير الناس يعني المسافر نعم السبب في تصفير الطلبه بسبب انكم تكلمون في الفتنه ما ليس هذا بسبب تشوشون في الفتنه نعم طيب خلاص تجيب على هذا تريد ان تقول اسمع لا اسمع احتاج اجابه انت هنا خلاص الثاني هو يعني كلمناه يعني هو ليس بخبر الريني في تجهيز الشيخ ربيع الرد على عبيد الجامل وقال الله صديق والثالث الفتنه فيها اكاذيب نعم في كل فتنة أحب أبارك الله فيك يعني لا في كل فتنة الحق الباطل من قبل من الأكاذيب من قبل من في كل في من قبل من الأكاذيب في كل مكان إذا في كل طرف أخير جزاك الله خير إذا فتنة في أكاذيب لا ما يدريك لعل الشيخ ربيع وصلت إليه الأكاذيب فلماذا أنت تقبل كلام الشيخ ربيع وما يدريك لعله وصلته الأكاذيب التي قضى بأن عبد الرحمن ليس بحزبي لأن الشيخ ربيع عندما يأتي الخبر لا الخبر إذا وصل الشيخ ربيع ينقلب الكلام صادقا ما يأخذ الموثوق يعني الشيخ ربيع يأخذ الموثوق يأخذ الموثوق والشيخ ربيع كذلك فلماذا ما تقبل؟ إذا كان لما لا نسبة كان أكاذيب أنا أسأل سؤال لا يقبل الإنسان في قضية معينة في أمر دينه إلا من العلم؟ إنسان يأخذ بعض مسائل دينه من علماء لا يأخذ إلا من العلم لا ها ما يأخذ إلا من العلم مثلاً في السؤال يعني أنت تريد تعرف أمره من أمور الدين نعم هل تسأل كل من هو عالم أي عالم تسأله نعم وتستفيد منه بما يظهر لك من الدليل أو ما تسأل إلا العلم بقطع النظر عن ذكر دي أو لنكر دي لم لا ينبغي أن ينظر يعني في كل عالم يعني ما يخص العلم لا أنت كيف أن تقول أنا أقبل كلام الشيخ أنه العلم مع أنك ما تقبل كلام غير الشيخ ربيع ما تقبل منه أنت

أن الشيخ الحياة فقلوا لماذا عبد الرحمن الشيخ يا نبي ليش الوقت هو يبيش الآن أنا كم هنا وقتي الآن يا ربما قبل أسبوعين قبل أسبوعين تاجعات قال يعني قال يعني استاذ الشيخ يحيى لماذا بحذفت عبد الرحمن عدلي قلت له قبل 3 سنوات طيب أخ عام 17 هنا قبل 3 أيام أتى بفرص الحزبية ثلاث أيام وأربع أيام فرصة سبحان الله يعني سمعتها سمعتها إيش رأيك ما أحتاج هذا ليش ما أحتاج هذا يا أخي الحمد لله يا مرفع فيها ما سأل غير خلاصة خلاصة هو ما لا لا لا تكلم أنا خلاص أنا الحمد لله ما طعنت عند الشيخ والإخوان كلهم شاهدين نعم ما طعنت ما طعنت انت طعنت صريح صريح ما طعنت انت انت انت لا لا لا لا عفوا صريح صريح لا الجزائر سب وسط القاضي لا وايضا اغراض شخصيه اغراض شخصيه صريح صريح ما تعرف جام في دمج ما واحد من دمج بعد لي 5 سنين يدناتون سأقبلهم إن شاء الله تعالى ما أرى في مجلس الحزب في مجلس الحزب هذا الرحمن لاني أنا أبقى عند الشيخ ربيع يعني أترك حتى يتضح الأمر حتى يتضح الأمر بالوحي يتضح الأمر بالوحي يتضح الأمر بالوحي حتى يدعني تقرأ ما أخذت ممكن أقرأ شيء ممكن من أشياء واضحة أشياء واضحة يا أخي ما هي أشياء ما هي جديدة العربي الله عز وجل جعل الوحي كان يقول صنعاني مفهوما اذا ما كنت انت ما تفهم اذا انت إعداد غير المكلفين من الاطفال والمجانين والبهائم لا انت تفهم عندك عقل انا لما تقرا في مجلس الصل بيان قال فلان كذا قال فلان كذا من المسؤولين قالوا كذا قالوا نقاط كثيره فيها ولو برضية فيها ولو برضية كيف ما تفهم انها ولو برضية انها كذب عندك كذب يا اخي لان عندك كذب ما يرى انها صحيح لا انا كنت اقول ما اقرن بين الدماء وما تخالف الشيخ الان تخالف قول الشيخ ربيع وماذا قال عندما قرأ مازن كرامه ماذا قال ماذا قال عندما قرأ قال يا خالة نبقى على نفس الكلام في الأول ما في حزبية طيب يا نبي ممكن يا حسن ما أحد ما قال عن الشيخ ربيع من أين جاء لك خلاص الخلاصة أنا عندي أخو في مكة عندي أصدقاء في مكة ما قال لك هذا نعم سمي تعليك إذا تعرفه ما يعرفهم يعني هو أحاط بمعرفتنا أنا شرط تصيب الشيء الخلاصة أقول لك لو جاء ألف ربيع وقال عبد الرحمن الحزبي ما قبلنا هذا طيب يا أستاذ كما قال الشيخ ربيع لو جاء ألف وزان نعم وقال عبد الرحمن قال حسن مبتدع طيب ما قبلنا هذا طيب الخلاصة الآن بارك الله فيك إن شاء الله تعالى نحن يعني يجمع الأشياء التي عندنا الأخ غدا الإخوة الذين شهدوا في الجلسة يذهبون إلى الشيخ أو حتى بعد العشاء خلاص لخص لخص لا العشاء ما لخص إن شاء الله والشيخ يعني يندر في أمره إن قال يبقى وإلا يتوكل عليه أخبروا أنا ناصحنا وبلغنا يعني الجهد الكبير في المناصحة وتبيين أمر له ولا شيء الذي يواقع عليها فإلى بالرجل المحجر طيب إيش الخلاصة يعني هو يقول ما تعرف الشيخ يعني أنا أقول يعني كلام الخلاصة أنه يرى أن الشيخ أراد نفسية وأن كرمته القاضي في عبيد الناس أبو شكل وأن هو بعد الشيخ ربيع مهما كان حتى لو جاءت الشمس وقالت يا لو جاءت الشمس وقالت يا أخي ويرى أن أنت بعدها ولا بعد الشيخ ربيع؟ بعد الشيخ ربيع بعد الشيخ ربيع ولو جاءت الشمس وهذا هو الآن عرفه ولو أن لسنا يدهم الملك وكلمه الموتى حسب العرس وأيضا أنهم الرجل يعني يدعو إلى التوقف وهذا نوع من هذا عيد وقف إلا بشأن الأخ قلت الأخ قلت الأخ بعض الإخوة قلت لي لا قلت نعم أنا قلت الأخ قلت إنه يشهد إذا أتاك أخ وشوشك يذهب عند من؟ عند الشيخ ذهب في الطبع عند الشيخ هل معنى شوشك؟ ذهب أتكلم حاجة عندناها وأيضا يرى أن من الأخوة الذين يناصحون في الفتنة أنهم حط تشويش نعم هذه ضوفة أنا أذكرها الآن أطلب خلاصة التشويش ويوصي من يذهبون عند الشيخ يحيى انا لا وقت الاخر والله انا انت توصي مثلا كريم انا جاي تريد ان تقول لا تريد لا تريد مني انا في عندك حبي فلا اقولها نبيل انت انا اريد منك ان تقرا ان شاء الله تقرا ولكن اذا تريد مني ان اقول لك الشيخ يحيى حتى ولو اثبت لك الدليل ما انت يا سعيد ايش عندك واحد ايش عندك انا ما اعرف كان حزبيه ماذا ضغط الجيش فكيف اقتنعت بكلام الشيخ ربيع انه ما في حزبيه الشيخ ربيع عالم في هذه القضيه طيب هو ليش انا بتقبل تقول الشيخ ربيع عالم في القضيه تعديل في القضيه بعينها هذه لماذا الشيخ ربيع ما اقتنعه ما بعيد كيف بعيد ارسل اليه لا اللي ليس رأي كمان سمعه ليس خبرك المعاين أرسل إليه منا ليس خبرك لا ليس خبرك المعاين الشيخ ربيع رد على الشيخ معرض له في المغرب أيوة رد علي أصيلات واضحة لكن هذه فتنة عملية تحتاج إلى معالجة انتهينا ما مقتنع مقتنع مقتنع مقتنع شيخ ما أنا مقتنع أنا ما أرى شيء بعض الحين هذه ما أعرفه بقي خمس دقائق أدوان يعني إيش بقي نادى لو أضرب لازم جدار ما كان يعني انا اقول لك يعني انتبه هذا يعني هذا مسنون هذا مريض انتبه هذا يعني نحن خطا شيء يرى انا تشوشوا طلب المنتبهين نعم يقولها بافواههم يعني كبير هذا لا الشيخ النجمي في كتاب الفتاوى الجليه اخبر كيف عفوا لحظه انت بادئ ما الاخ فين قال لا ادري كيف قرر احكام شرعيه وانت بادئ ما الاخ فين قال ما اتيت في الدمج ما اهتم بالتوحيدي ما بعقيدتي ما بلغة العربية فأتوا يقلمون على فلان على فلان على فلان شو مسكين الدين هذا لو عفل لو ما حذروا من فلان فلان لا تدرس العقيدة ولا التوحيد ولا الفقه ولا اللغة ولا من هي السلفي لأنه لو شرفوا على فتن اذكر لكن اذا ذكروا له المرضى اذكر يسلم منهم ويقبل على طلب العلم اذكر لي اخي يمنع الطريق صف الطريق صف الطريق لا الشيخ النجمي اذكر لي اخي يحضر من منهج السلف عفوا الشيخ النجمي الناس الالباني يقول بالتفسير والتربيه اي نعم والشيخ النجمي يقول الشيخ النجمي حفظه الله كتاب الجريه عفوا اسمع الاخوه الذين يقولون لا تاخذ العقيده لا تاخذ التوحيد لا تاخذ ما قلنا هذا هم يقول هذا هم يحزبونه ويشوشون عليه فإذا فتن هو بنفسه تلقائيا ما يدرس لا عقيدة ولا توحيد ولا شيء ما يقول لك لا تدرس عقيدة يقول لك ها هو الشيخ فيه وفيه وأنت إذا كرهت الشيخ وصرت ما تثق فيه ما ستطلب العلم يا أخي رحل أناس تركوا طلب العلم ارتدوا عن دين الإسلام الشيخ الجزائري سب رب العالمين بسبب هذه الفتن دخلوا فيها ما انتبهوا أنفسهم دخلوا في الفتن الشيخ النجمي دخلوا في الفتن مش دخلوا في الفتن أنهم بيّنوا الحق دخلوا في الباطل الفتنة إذا أطلقت المقصود بها الباطل افهم الفتنة إذا أطلقت المقصود بها الباطل دخلوا في الفتن يعني دخلوا في الباطل أما إنسان يبين الحق معناه أنه ما دخل في الفتنة دخل في الحق أمر معروف نهى عن منكر دعا إلى الله جاهد في سبيل الله مفهوم أيضا مسألة تحذير البادئين من المفتونين والحزبيات الشيخ النجمي زعل هذه الفتوى الجليه فاجاب ان هذا من نهي السلف وذكر اثار عن بعض السلف انهم كانوا اذا جاءهم البادئ حذروه من فلان وفلان وفلان ثم حدثوه وهو بادئ ابن خزيمه عليه رحمه الله تعالى في مقدمته كتاب التوحيد قال ما الفت هذا الكتاب الا لاني رايت بعض الاحداث اغتروا بقول فلان وفلان من الجهميه والمعتزله قال فالقول بان الصغار من طلاب العلم والبادئون لا يبين لهم حوالها البدع ولا يحذرون وانهم لا يدخلون هذا قول خلاف منهج السلف بل كان الشيخ مخبر في المنبر يقول للصغار قولوا فلان ايش رايك في هذا؟ ما شاء الله طيب سفيان الان اخبر سفيان يعني الان من شوش عليه انتم؟ يا سفيان سالته سالته امام الاخ فقلت له يا سفيان هل انا شوشتك او الاخ؟ قال لي الاخ هو صاحبي انا اقول لك انا لا لا لا انا هو شاهد ما قال هكذا بارك الله فيك وايضا قال شيء كلام قال انظر ايش قال بهذا الكلام يقول انه ما شوشه قال ما اريد اسمع منك ولا منك يعني انت توشوش ايضا لا تحذر مني اطلبه مثل اخ نبيل كمثل مريض عنده مريض مش فيني لا مش انت مريض عنده مريض هذا المريض جاء شخص اخذ جرعه من الملاريا ضربها فيه واضح جاء الطبيب عمل له جرعه ملاريا شربه جرعه ملاريا طعم الدواء ايش مر فقال يا طبيب انت تمرضني مفهوم فالان المقصود ان الانسان الذي يمرض بالفتنه المشوشون انت صراحه من المشوشين ترى نعم اتيتني الدليل انك تقول الخلف توقفوا نعم وتقول الشيخ يحيى اغراض نفسيه وتقول ان هذا متعجب من كلمه دجال نعم متعجب تقول انا مشين متعجب من كلمه سبحان الله الان هؤلاء المربوخ من الفتنه ياتينا الشخص في تقول له جرعه ملاريا فاذا جاء الطبيب يريد يعطيه جرعه ملاريا ليشفى قال انت تؤذيني فيطعم الدواء مرة فيظنه أذية، هو في الواقع إيش؟ هل متشوش أنا أقول أن تدين إذا بقول الشيخ إنه يكون عندما يكون لما تدعو بالتوقف بارك الله فيك، لما تدعو بالتوقف ما قلت يا سفيان الشيخ يحيى إذا شوكة شوشك أخ ما معنى شوشك عندك قراءة الملازم إذا شوكة شوشك أخ يذهب عند الشيخ يحيى قراءة الملازم تشويش الحث على قراءة الملازم تشويش الحث على قراءة الملازم تشويش أنت بادي هذا يقول اقراها من زمان تشويش هذا أي واحد. فقلت له بس إذا شوشك أخ إذا من الشيخ يحيى إذا هذا الشيخ يحيى يقول الشيخ يحيى بس ما أعرف يقول له الشيخ أنا عم عبد الرحمن جزاهم الله خير اسمعنا طايحهم الشيخ عبد الرحمن حزبي والشيخ عبيد الدجال والوصابي كذاب فاجر منحرف نعم فهل الشيخ مشوش؟ نعم ماذا قلت له إذا عند الشيخ يحيى حتى يوضح له خلاص إذا كان ما في عند الشيخ يحيى إخواني يوضحوا له ما في عند الشيخ يحيى إخواني يوضحوا له وهم عاجل ليس هم العربية ليس هم أحيانا فالأحسن أنهم يفهمونها أخوان بالفرنسية لا كيف يبقى تشويش أبدا لأن سفيان قال بسببك أنتم نذهب طيب الآن سفيان ليس هو الذي قال هكذا هو الذي قال له بسبب قرر سفيان إيه قلت بسببكم بسببكم الآخ يريد يا أنا نبيل وعشرين إخوة وأكثر أنت يا نبيل أنت بارك الله فيك هذا المنهج يفوج عليه وهذا الطريقة والسلوك أنا أعتقد أنك ابتداء ستحرم على الخير وطلب العلم. ما الحمد لله. وإذا حرمت طلب العلم وهذا الخير قد يضيق صدرك وربما تفقد السنة. أقل قلبك ليس في يدك. إذا خرج الإنسان من دار حيب دماج بفتنة اعلم أنه معرض للفتن في دينه. دماج ما هي كعبة القدساء لكن دماج مشتملة على منهج على دين الله. إسلام دين. من خرج مفتون منها يخرج وقلبه بيد الله عز وجل والله يدافع عن هذه الدار. أنا أريد. فيضيق عليه صدره. وربما يرتد عن دين الإسلام كما ارتد شكيب الجزائري. والله يعني عرفت غيره. أنا ربما ارتد من مزق إرسال الشيخ في مسافة حجيجة. أنا أريد من الإخوة. مزقه الله. أريد من الإخوة إن شاء الله تعالى الذين ما أعرف من هو صاحب منتدية يكتب من أراد أن يتفي الدماج فيجب علي أن يراح جبيتي عبد الرحمن العدني حتى يعني الإخوان الفرنسية. آه أنا صحيح. أنا ما زلنا يعني كل تتر بهذا. فليسعى. فليسعى. هذا التشويش. فليسعى. لا أنت ما تقول هذا. لا. عفوا. فليسعى. أنا ما راح يتحدى بهذا. أنت أصلا كيف ترى وأنت أعمى؟ أنا ما ترى وأنت أعمى. الله عز وجل أعطاك عينين وأنت تريد تخلق عينك. كيف ترى؟ الآن أنت الله كيف ترى وأنت ما تقرأ الملازم؟ كيف تعرف ان هذا دين ومثلا ما انا عندي وقت لخلاص ما عندي ما هو الافضل ما هو الافضل دراسه القران وكتاب التوحيد والعقيده وانا لا اعلم اشياء ممكن اشرك بالله ممكن يعني وكره المال الافضل وكره المال تقديم الاهم فالاهم بارك الله فيك اي عفوا بارك الله فيك الاهم الان في هذه الحاله الراهنه ان تقدم معرفه الفتنه ليش لا خلنا نكلمه ليش كيف لا لا وانت الان تطعن في الشيخ يحيى لا وانت الان تتنكر الحق ايش تستفيد من العقيده والتوحيد وانت قد خربت ما ستاتي العقيده والتوحيد الا وانت قد خربان ما عاد قابل لاثر العقيده والتوحيد هذا من وجه اخر الشيء اذا كان مهم مثلا وغيره اهم منه متى يقال لا يقرا اذا كان يترتب عليه فوات البقيه انت 24 ساعه وانت الدماج تستطيع تقرا القران وترى التوحيد والعقيدة وتتألق وقت معين تقرأ الملازم حتى تتبصر عفوا فقراءتك للملازم ما تضيع عليك التوحيد والعقيدة والقرآن إنما هذا عذر أقبح من ذنب يا عند الله من الإخوة هنا ما عند الله يا عند الله من الإخوة يا ويوم شعبي أنت أصل الشريط هذه كل شعبي ينسى بقراءة كتب الردود هذا مهم جدا هل عندي وقت هل عندي مستوى لما تتقي المحدث يلا خلاص تبدأ في قراءة الملازم. Thank you.